السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونواصل الكلام حول أمراض القلوب، وما زال الكلام متصلا حول مرض الكبر. وانتهينا في اللقاء السابق من تعريف الكبر، وقلنا أن أفضل تعريف للكبر ما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبعد ذلك تكلمنا عن حقيقة الكبر، وقلنا كيف يتطرق الكبر إلى قلب ابن آدم، كيف يتطرق الكبر إلى قلب ابن آدم. قلنا أنه يجعل لنفسه مرتبة، ذكرنا هذا الكلام أم لا؟ ويجعل لغيره مرتبة، ثم يجعل مرتبته أعلى من مرتبة الغير. في هذه الحالة يتطرق الكبر إلى القلب. وقلنا أن الكبر ينقسم باعتبار موطنه إلى قسمين: كبر في الداخل في الباطن، وكبر في الظاهر. قلنا إذا كان الكبر في القلب نقول في نفسه كبر، وإذا ظهر الكبر على الجوارح نقول أنه تكبر، وكلا الأمرين مذمومين. وكما هو معلوم أن الكبر في القلب يسبق الكبر في الجوارح، فلا يستطيع الإنسان أن يتكبر بجوارحه إلا إذا استقر الكبر في نفسه. بعد ذلك سنتكلم عن أركان الكبر. تكلمنا ولا فين عندها؟ اللي هو أركان الكبر. معنى كلمة أركان الكبر أي الأشياء التي لا بد أن تتوفر لكي تتم كبيرة الكبر. أول شيء المتكبر. الأمر الثاني المتكبر عليه. الأمر الثالث المتكبر به. يبقى لا تتم كبيرة الكبر إلا بوجود هذه الثلاثة مجتمعة: متكبر، متكبر عليه، متكبر به. المتكبر هذا الذي قلبه مريض، وسوف نتكلم عليه عند العلاج وكيف يتعامل الإنسان مع نفسه إذا كان به كبر. الأمر الثاني أو الركن الثاني المتكبر عليه. والمتكبر عليه لا يخرج عن ثلاثة أنواع. الأول الله يكرمك الله دكتور عبد الله، فين دكتور عبد الله؟ دكتور عبد الله عبد الله فين؟ هو اللي كتبها؟ لا مش دي اللي باخذها عشان ما نعملش مشكلة. أنا باخد دي يمين بديونا، بس أنا بس ميجي أسأله لو كان هي خلاص. أول نوع من المتكبر عليه أن يتم التكبر على الله عز وجل، يتكبر على الله، وهو أفحش أنواع الكبر، وهو كفر أكبر مخرج عن الملة. ومثاله ما حدث من فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى. ومثل ما حدث من النمرود بن كنعان الذي كان يحدث نفسه بأنه سيقاتل رب السماء، وقال عز من قائل مشيرا إلى هذا النوع: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ذكر ربنا عز وجل المسيح لأن الخبثاء من أهل الكتاب زعموا أن المسيح هو الله، فربنا عز وجل رد عليهم مقولتهم بقوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هذا النوع إخواني وهو التكبر على الله عز وجل كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا عياذا بالله ما يقع إلا من طمس الله على بصيرته وأعمى قلبه. النوع الثاني أن يتكبر على الرسل، أن يتكبر على الرسل. ووجه ذلك أن يترفع على الانقياد لهم أن يترفع على الانقياد لهم، كما قال تعالى حاكيا عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان يقصد مشرك مكة بالرجلين الوليد بن المغيرة أو أبو مسعود الثقفي. قال وكيف ينزل الوحي على يتيم عبد المطلب؟ هذا تكبر على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال تعالى حاكيا عن المشركين أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وقال تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا. ده كل كلام أهل الكبر على الأنبياء والمرسلين. لذلك في واقعة ذكرها الإمام محمد بن إسحاق في السير والمغازي بين أبي جهل بن هشام وبين الأخنس ابن شريق، وهذه الواقعة بحق تبين ما الذي حمل مشركي مكة على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل الواقعة أن عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل والأخنس بن شريق كان يستتران خلف أستار الكعبة ويستمعان لكلام ربنا عز وجل لما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وطبعا كما تعلمون كانوا أهل بلاغة وفصاحة، فكان القرآن يأخذ بعقولهم، ما يستطيع الأحد أن يتمالك أحد منهم أن يتمالك نفسه عند سماع القرآن، يلاقي نفسه كده خلاص مش قادر يسمع وينسجم ولا شيء، كما قال اللي هو مطعم بن عدي بعد غزوة بدر لما راح يفدي ابنه جبير من النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول حديث البخاري فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب في المدينة، يقول فوقفت على باب المسجد وسمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول مطعم بن عدي كاد قلبي أن يطير من شدة وقع الكلام، لأنه فاهم. عشان كده أنا قلت لكم مرة قبل كده من الخلل عندنا جميعا أن نحن عندنا عوار شديد في لغة العرب، ومن أجل ذلك تأثير القرآن علينا ضعيف ضعيف. ليه؟ ما احناش عارفين لغة العرب كويس وما قرأناش فيها كتير ولا علمنا أصول البلاغة ولا الخطاب ولا الكلام ده. ومن أجل هذا إذا قرأنا القرآن قل أن يتأثر، لكن لو عندك فعلا فهم سديد للغة العرب وأساليبهم القرآن ده هيطير عقلك من شدة ما فيه من حلاوة ومن طلاوة. فكان مشركو مكة يسمعون القرآن ويتأثرون به، فالأخنس بن شريق وعمر بن هشام خلف أسطار الكعبة يسمعون. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي قال يخرجوا يقابلوا بعضهم يعيبوا بعضهم على بعض. عيب؟ ده احنا الكبار بتوع البلد. طب لو العيال شافون هيعملوا ايه؟ حتى تعاهدوا الاثنين ألا يعودوا لمثله. عادوا، واخد بالك ليه؟ ما هو مش قادر يتمالك كما سمعه الوليد بن المغير، واخد بالك لما سمع القرآن لا اعترف وأقر إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، واخد بالك. فلما تكرر الأمر من الأخنس بن شريق وعمر بن هشام قال له الأخنس يا أبا الحكم أنا وأنت ليس معنا أحد غيرنا، أخبرني أيكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا محمد بيكذب، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بيكذب ولما بيقرأ القرآن؟ القرآن ده من عنده؟ فقال عمرو بن هشام قال له احنا لوحدنا وكلام رجاله مش تقول لحد، واخد بالك. قال والله ويحك يا أخنس والله ما كذب محمد قط، واخد بالك. قال ما يمنعك أن نتبعه وأنت سيد القوم، أنت قدامه وأنا وراك؟ قال له لا، ده أنا سأحكي لك القصة بالتفصيل. يقول إيه؟ فقال أبو جهل تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، الشرف قبيلة أبي جهل وقبيلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف تنازعوا. يقول إيه؟ أطعموا وأطعمنا وحملوا فحملوا وأعطوا وأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا أؤمن به أبدا. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، وإحنا بنحذر أنفسنا من هذا، ألا نتربى على تعظيم النص، وإن لم نتربى على ذلك سنتربى على تعظيم الشخص. وهذه هي قاصمة الظهر لكل طالب علم. يبقى إذن أبو جهل الذي منعه من ذلك قال لك احنا كنا خلاص أصبحنا كفرسي رهان بنجري قصاد بعضنا، فجأة قالوا إيه ده احنا منا نبي يأتيه الوحي من السماء مش هنعرف نجيبها، يعني متى ندرك هذه؟ يبقى خلاص لن أؤمن به. يبقى هذا من التكبر على الأنبياء وعلى المرسلين. طيب النوع الثالث من أنواع المتكبر عليه التكبر على العباد، التكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويحتقر غيره، فتأبى نفسه الانقياد إليهم وتدعوه إلى الترفع عليهم. ثاني، وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره، فتأبى نفسه الانقياد إليهم وتدعوه إلى الترفع عليه. خدوا بالكم معايا أوضح لكم الجزئية دي. احنا عارفين من سنن الله الكونية أن أتباع الرسل من الفقراء ولا الكبار؟ واضحة دي؟ لما قال أبو هرقل لأبي سفيان من يتبعه؟ قال له الفقراء والمساكين والجماعة الغلابة، فقال هكذا أتباع الرسل. فاللي بيحصل بالضبط إيه؟ عشان تفهمها ماشية إزاي؟ دايما الناس المتمسكين بالشرع هم الجماعة المساكين، يعني لسان حاليا يقول هتبقى لدنيا ولا آخرة يبدأ يتمسك بالشرع وربنا يشرح صدره، فأشرح الله عز وجل صدره ويرتقي في العلم، يجي يطلع المنبر. واخد بالك انت ازاي؟ طلع على المنبر، من اللي راح يصلي الجمعة بقى على مضض؟ وكيل أول وزارة. واخد بالك؟ أو الكرسي التاني على طول. بص على المنبر، مين ده؟ ده الواد السباك اللي كان بيعملها الحنفية امبارح. يا ربي. وبدأ السباك يدعو إلى السنة. أبى أن يقبلها. وهذا يا أخوان هو ده فصل الكلام فيه معايا يا أخوان. تكبر على خلق الله. لذلك الخليفة المأمون لما راح يحج سأل عن أعلم الناس بالمناسك، قالوا له عطاء بن رباح. عطاء ده كان عبد قبيح المنظر، أفطس الأنف، أسود الوجه، ولكن هذا لا يضره في الميزان ولا يضره، يعني واحد مناخيره كبيرة، انت زعلان ليه؟ ما تزعجكش في حاجة، واخد بالك؟ صنع الله سبحانه وتعالى. فجلس بقى عطاء بن أبي رباح، الخليفة عمال يسأل أعلم الأمة بالمناسك، معروف عطاء بن رباح معروف وعبد، فبدأ يسأل، فلما أكثر عليه الأسئلة يسأله مثلا ويجيبه ويعيد السؤال من ناحية تانية، فلما أكثر عليه الأسئلة أم تضير واداله ظهره، تهتف على دماغي أنا أجبت خلاص. فقام الخليفة المأمون وقال لأبنائه يا بني لا تني في طلب العلم فلن أنسى ذلنا أمام هذا العبد الأسود. واخد بالك؟ يبقى الشاهد ان الإشكالية جت منين؟ ما هو خد بالك معايا، معلش، ممكن الأمر ده يتعرض لك، يعني ممكن مثلا انت تكون راجل مثلا ايه كبير في مؤسسة حكومية، واخد بالك، ومثلا انت صاحب الكرسي الكبير العضو المنتدب، وشرح الله عز وجل لك صدرك لطلب العلم الشرعي، فروحت تحضر درس في علم المصطلح وعلم الأصول، لقيت من اللي بيدرس؟ الواد اللي بيجيب لك الشاي. واخد بالك انت ازاي؟ قال لا، ده الواد اللي بيجيب الشاي هو اللي بيدرس. تعلم العلم وبرع فيه واتقنه، هنا بقى اسمه محك، هتقبل العلم ولا لا؟ عشان كده يقول سفيان لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم ممن هو فوق وممن هو دونه وممن هو مثله. عشان كده نصيحة بقولها لك، إن جلست تستمع لأي موعظة ضع نصب عينيك أن تستفيد، والله هتستفيد. ومن خرج ومن دخل ناقدا خرج فاقدا، يبقى عرفت الاشكاليه بتيجي منين بقى؟ ان الواحد ايه ظن إيه؟ لا احنا عندنا بنقبل الحق. من اللي بيدعو؟ عبد حبشي مجدع الاطراف على دماغنا. فلما بيأمرنا بالشرع وينهانا عن المحرم ويعلمنا شرع الله، لأننا بتعلم لأفيد نفسي وأستفيد وأعمل وأعلم غيري. مين اللي هيعلمني؟ مش فارق معايا حاجة. واضح يا أخوانا؟ وديت من عظمة الشريعة، حتى يعلم الناس أن المسألة مش مسألة مظاهر ولا أبدان ولا جاه، المسألة علم شرعي، تمسك علما وعملا كده ترتقي. قال الله عز وجل في التنزيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى إذن الركن الأول من أركان الكبر المتكبر عليه، يتكبر على الله، ده كفر. يتكبر على الرسل، وهنا بقى التكبر على الرسل نوعين، خدوا بالكم منه. أن يأنف أن يستجيب لشيء من الشرع، يقول لك بصراحة أنا ما مسألة إيه إن أنا أقصر ثوبي وغطي الشعرتين الحلوين دولت بالقلنسوة واطلق لحيتي، الكلام ده بصراحه انا ما قلبي مش قبله. واخد بالك؟ ده صاحب كبر متكبر عاصي مرتكب لكبيره. لكن بقى لو هو قال لك من محمد بن عبد الله اللي هسمع كلامه ده، كفر. فرق بين الاثنين. يبقى في فرق ان هو يستنكف عن شيء من السنن، وفرق ان هو يتكبر على صاحب الشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تكبر عليه يعني معناها جعل نفسه أعلى رتبة منه. واخد بالك؟ يتيم بني هاشم أو يتيم عبد المطلب، هذا عياذا بالله إن حدث فكفر عياذا بالله. أما يتكبر على شيء من السنن، شيء مش على كل السنن، في ناس عنده إيمان وتقوى وكل حاجة بس يستنكف عن بعض الأشياء، يقول بصراحة مسألة إن أنا أمسك سواك كده وأنا رئيس مجلس إدارة ضفدعها بجلاك، والفرشة الإيد مدهبة فين؟ ما تروح مني في الفرشة. طب السواك من السنن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به على سبيل الاستحباب، لا بصراحة أنا ما مش قابلها. السواك في جيبي كده عامل زي المقشة، ما ينفعش. بصوا يا مشايخ، شفتوا؟ نعم يا شيخ فضل. لا لا يستلزم، لأن الاستهزاء كفر أكبر مخرج عن الملة. معي أخوانا؟ طيب، بعد ذلك المتكبر به، يبقى المتكبر عليه عرفناه. المتكبر به الرجل بقى المتكبر التعبان صاحب العقل الردي الناقص، كما قلنا ما قاله محمد بن الحسن بن علي: ما دخل الكبر في قلب أحد إلا نقص إيه من عقله بقدر ما دخل، قل منه أو كثر. صاحب العقل الناقص ده بقى التعبان بعيد عنك، بيتكبر بإيه؟ وده أهم شيء في المبحث، ما يتم به الكبر أهم شيء. ليه؟ لأن الإنسان إذا وقع في شيء من الكبر بيقع بسبب من هذه الأسباب. فإحنا نريد أن نبحث بحثا دقيقا شرعيا عقليا على هذه الأشياء التي يتم بها الكبر. هل فعلا الأشياء ديت في متناول يدك وعندك قدرة على الاستيلاء عليها وأن تدوم معك، ولا الأمر مجرد سراب لا حقيقة له بل هو وهم؟ ده اللي عاوزين نشوفه. عشان كده بعد ما نذكر هذه الأشياء بشيء من التفصيل، سأجد أنا وأنت إن احنا بنتكبر بأشياء لا يجوز لنا عقلا فضلا عن شرعا أن نتكبر بها، لأنها مش في إيدك، ليست في متناول يدك. الجماعة بيقولوا اكتب هذا الكلام: اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. لا يتكبر إلا من استعظم نفسه، ولا يستعظم العبد نفسه إلا وهو يعتقد أن لها صفة من صفة الكمال، إلا وهو يعتقد أن لها صفة من صفة الكمال. وجماع الكمال يرجع إلى نوعين، وجماع الجمال يرجع إلى نوعين: الكمال كمال ديني وكمال دنيوي. فاكرين لما احنا قلنا كيف يتطرق الكبر الى قلب العبد؟ يجعل لنفسه ايه؟ مرتبة أو منزلة، ويجعل لغيره مرتبة. هو جعل لنفسه مرتبة بناء على إيه؟ عنده شوية حاجات اللي احنا بنقول إيه؟ الكمال. والكمال نوعين، ديني وإيه؟ ودنيوي. اكتب بقى، الكمال الديني أركانه اثنان، علم وعمل. علم وإيه؟ وعمل. الكمال الدنيوي أركانه ستة، الكمال الديني علم وإيه؟ وعمل. الكمال الدنيوي ست: النسب، النسب والجمال، وده عند النساء، واخد بالك موضوع الجمال ده عند النساء بكثرة، والقوة والمال وكثرة الأنصار. وكثرة الأنصار العلاقات الاجتماعية يعني، والمنزلة والجاه. هي دي يا أخوانا الكمال الدنيوي، ودي كالكمال الديني. كل من تكبر يتكبر بشيء من هذه الأمور السبعة. تجد واحد مثلا، خليك بقى معاه، يتكبر يعني ايه قلنا؟ ها؟ لا، بطر الحق وايه؟ وغمط الناس، ما تنساهاش دي. يبقى هو لما على شأنه بين الناس لم يقبل الحق وتعالى عليه، لما كثر ماله ما قبل الحق وعلى على الناس، كثر نسبه وهيئته تعالى على الناس، اشتد جمالها تعالت على زوجه، واخد بالك؟ فاحنا عاوزين نشوف الحاجات دي فعلا موجودة وفي إمكانياتك وتحت سلطانك، ولا أم أنها مجرد تأتيك ثم تذهب منك، ولا دخل لك في مجيئها ولا دخل لك في انصرافها. ده اللي عاوزين نبحثه صح، بحيث مثلا ايه، انا الواد مصطفى ده انا مش في دماغي. مش في دماغك ليه؟ انا اعلم منه من اللي خلفوه. فابدا بقى افكر بقى، العلم اللي عندي ده وضعه ايه بالظبط؟ واخد بالك؟ ما هو ده العلم اللي انا تعاليت على الناس من اجله وترفعت عليه وعرضوا علي الحق ما قبلك، وبدات انظر اليهم بطرف عيني، القوا علي السلام فما رددت. انا بقى ابدا افكر اشوف العلم ده فعلا من خلاله ينفع اتكبر ولا ما ينفعش. وبقولها لكم نصيحة من أخيكم: راقبوا قلوبكم واصدقوا مع أنفسكم. لحظة واحدة، فوالله وبالله وتالله لو كان في القلب شيء من الأمراض لن ينفعنا أي علم ولا عمل، هنضيع هنقع. فعشان كده بقول لك احنا بندرس بعض العلوم وربنا يعين عليها، ولكن أهم شيء عندي أنا شخصيا مبحث أمراض القلوب، هو ده أهم، ده اللي هيظبطك، هذا الذي سيجعله الله عز وجل سببا لأن تكون محترما كده متأدب وطالب علم فعلا ينفع الناس لحظك قبل أن ينفعهم وعظك. تطلع على المنبر كده يبصوا لك، ما تقولش حاجة على مشايخ، انزل انزل كفاية شوفناك بس. ليه؟ لأن القلب سليم يظهر أثره على الجوارح. معايا مشايخ؟ عاوز تقول يا شيخ؟ طيب جزاك الله خير يا اخواننا، الله يبارك فيكم. انا قلت قبل ذلك وساكرر هذا الكلام في ثنايا المبحث، الغرض من امراض القلوب ان نسقطها على انفسنا بس. انت سمعتني بقول لك ليه؟ بحيث ايه؟ نستفيد. يعني مثلا انا بتكلم على العلم والكبر بالعلم، واخد بالك؟ واحد انا ماشي جنب واحد قال لي لو سمحت يا شيخ، قلت له طب معلش سيبني شويه، واخد بالك؟ قال لك اهو بدرس الكبر ومتكبر عليه، ديت مش حقك. الذي اعنيه ان نسقط هذا العلم على انفسنا فقط، لان كلنا اعلم بانفسنا من غيرنا، صح ولا لا؟ بس هو ده أهم شيء في المبحث ده. اسقط هذا الكلام على نفسك وشوف نفسك متكبر ولا لا. يبقى الكبر إما أن يكون بإيه؟ بالعلم وبالعمل، هو الكمال الديني، وإما أن يكون بالكمال الإيه؟ الدنيوي. أولا الكبر بالعلم، استنوا بقى مرجالي عدوا طول. كل تعلمون كم دي ابغى؟ انا باخد ديابين. ديابين؟ اه ماشي. ولا دوانين ولا دوانين ولا دوانين دوانين ولا ديابين؟ كم من ها؟ خمسه. طب واحده ولا كم؟ لا ما اقصدش يعني هو ده زي ده ولا غيره؟ اه زيه. اقصد عامل 600 علبه غاليه. مش مشكله، بس نفس المفروض ده اقوى كمان. انا الاخ مش عايزين نشتغل في الاخ، عايز اغرق لك خلاص. مشكله بعد الدرس يا خلاص. غير ديابين. اه ديابين. نعم لا كما غير الشرعي. يقول كعب الأحبار إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وفعلا يا أخوانا بالاستقراء ولد أن سلطان العلم أشد من سلطان المال. سلطان العلم أشد من سلطان، يعني واحد عنده علم تلاقي له قوة وبهرجة وعز أكثر من أصحاب المال. طيب ابتداء نريد أن نعرف ماهية العلم. ماهية العلم يعني إيه معنى العلم؟ أخبرك ما هي إلا معلومات يحفظها العبد في قلبه، وكلما كثرت هذه المعلومات وصف العبد بأنه عالم. لكم معايا؟ يبقى كم من المعلومات الشرعية العبد ده نقله من المخطوطات أو من المكتوبات إلى عقله وقلبه واستظهر، حفظ القرآن والسنن وحفظ الآثار وكتب أهل العلم، ده بنسأل عليه إيه؟ عالم، لأنه استظهر هذه العلوم. يبقى العلم معنى إيه؟ معلومات استظهرها العبد، وكلما كثرت انطبق عليه الإيه؟ الوصف. الأدلة الشرعية دلت على أن وصف العالم لا ينضبط على الرجل إلا بشرطين اثنين. الأول استظهار المعلومات، والثاني العمل بها. كم شرط دلوقتي؟ استظهار المعلومات يعني ايه؟ حفظها. سمع مثلا البخاري، حاضر، عاوز من اي صفحة؟ سمع السنن الأربعة، ماشي، وهكذا. يبقى استظهر المعلومات اي يقرأها بدون مكتوب. طيب الأمر الثاني العمل بالعلم، العمل بهذا العلم. فإذا تخلف واحد انتفى عنه وصف العالم، إذا تخلف واحد انتفى عنه وصف العالم. الدليل على ذلك قوله عز من قائل وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وجه الاستدلال من الآية أن نبي الله يوسف والأنبياء لا يتكلمون إلا بحق وبوحي. قال لولا أن الله عز وجل سيصرف عني كيد النساء أصب إليهن، أي أخالف بعمل علمي، أكن من الجاهلين. واضح الاستدلال؟ يبقى إذن متى نقول عن الرجل أنه عالم؟ استظهر العلوم وعمل بها. خد بالك معايا، ليس المعني بقولنا استظهر العلوم وعمل بها أنه لا يقع في الخطأ، هذا محال، لأن معنى ذلك إثبات العصمة، وإثبات العصمة لغير الأنبياء كذب. طب إذن ما المقصود؟ المقصود بذلك تعلم شيئا من العلوم، استعان بالله عز وجل وعمل به، خالف شيئا من العلوم، تاب إلى الله وأنب واستغفر وندم على ما صدر منه، اللي هو إيه؟ أحوالنا كلنا. ولكن إذا تعلم علما وما عمل به قط ده جاهل، هذا مازال إيه؟ مازال جاهلا. وما ينفعش أن يوصف بكونه عالم البتة، ليه؟ لأنه خالف إيه؟ علمه جملة. طيب أيضا هل يا ترى المعلومات التي استظهرها طالب العلم الذي تكبر بها، المعلومات اللي في قلبه ديت، هل عنده آلية ويقين أن هذه المعلومات لن تتفلت من صدره ولا من قلبه؟ حد يضمنها؟ ده أوضح الأمثلة إحنا. يعني أنت لو سألتنا عن الموضوع بتاع امبارح هقعد أهرش لحد ما افتكر، واخد بالك؟ ومثلا ممكن تسألني مثلا عن بعض المتشابهات في القرآن ما رجعتش بقالي فترة، مثلا انشغلت وما رجعتش على وردي، وممكن غيري كذلك. يبقى مسألة وجود المعلومات في القلب، هذه المعلومات أصلا ليس عند أي إنسان باستثناء الأنبياء قدرة على الاستيثاق من وجودها وعدم خروجه، ومن كان عنده غير ذلك فليسمعنا ذلك. موجود عند حد؟ يبقى بناء على ذلك كيف أتكبر على أقوام بشيء أنا لا أملكه؟ لذلك من الأشياء العجيبة، والكلام ده كلام أهل الطب، مرض فقدان الذاكرة، فجأة تلاقي الرجل واحدة بالصحيح الصبحية، انت مين يا ست؟ انت مين اللي جابك هنا؟ انا مراتك يا حاج. انت مراتي منين؟ انا ما اتجوزتش اصلا، انا ما اعرفش حد. قال يجي مثلا الجامعة واحد يقابله، اهلا ازيك يا استاذ، من كنت فين امبارح؟ وانت مين انت؟ راح منه. طب ايه اللي حصل؟ محدش عارف. سيبك بقى من كلام الطب، ولا ده حصل اشكال في خلايا المخ الكلام ده، لا انا بتكلم عن فين؟ عن القلب اللي فيه فين؟ اللي فيه الايه؟ العقل، اللي هو مصدر تخزين المعلومات، واخد بالك؟ ما الذي حدث وما الذي ذهب؟ لا يدري احد. ومن اجل هذا في قصه ذكرها الامام النيسابوري وابن الجوزي وابن سلامه، ولكن السند فيه كلام يسير لا يضر. حاصل القصه ان عبد الله بن مسعود يقول أقرأني النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية فحفظتها وكتبتها في مصحفي. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه آية، حفظها عبد الله بن مسعود، وروح كتبها في المصحف. يقول فلما كان الليل قمت لأصلي وردي من الليل، فأردت أن أقرأ بالآية فما وجدت منها شيئا في صدري. برغم أنه لسه إيه مسمحها على سيدنا النبي قبل العشاء، يدوب تنام راح. يقول فخشيت على نفسي، ده مش عد، فذهبت إلى مصحفي يعني يرجعها، فإذا بالورقة بيضاء، فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رفعت البارحة، نسخت خلاص اتشالت كلها. قال لا. أيضا إخواني بشيء من المنطقية والعقلانية، هل كل من أراد أن يحفظ شيئا من العلوم حفظه أم لا؟ لا. فالذي حفظ الفضل لمن في حفظك، فكيف تتكبر بشيء ليس فيك، ليس لك فيه دخل؟ يعني معروف كده مثلا، أنا ممكن أقعد أنا وأخونا أو أي أخ من إخواننا أقول له يلا أنا وأنت إيه نشوف من يحفظ أولا، هنحفظ مثلا، هناخد مثلا 4 ورقات في البخاري. هو ما شاء الله بص قال لي خلاص حفظت يا شيخ، انا قعدت اخرج واشرب شاي واشرب قهوه عشان احفظ، ما فيش. قال لا طيب ما احنا الاثنين زي بعض، ما اخونا كده، يبقى ده محض فضل من الله عز وجل. طيب يبقى كيف باي منطق وباي عقل تتكبر على خلق الله بشيء ليس لك فيه اي فضل؟ كيف تاتي كيف ده؟ يبقى هذا الشيء من التبجح وبعدم المنطقية وبعدم العقلانية. يبقى إذن أنا تكبري بعلمي على الخلق ده كلام غير منطقي وكلام غير عقلي، لأنني لا أملك هذا. وحتى إن راجعته واستذكرته ويعني أخذت بكل الوسائل، ده مش يقين. الله عز وجل قادر أن يسلبه مني كما أعطاه ببعض فضل منه. أيضا إخواني، قلنا أن العالم لا ينطبق عليه وصف العالم إلا بإيه؟ استظهار وعمل. العلم الذي تعلمته أنت أمرك ألا تتكبر، لما أنت خلفت علمك، خلفت العلم الذي تعلمته وما عملت به، يبقى هذا من أقبح القبح. لذلك العلماء وضعوا علامتين اثنتين، إذا ظهرتا أو أحدهما من طالب العلم تدلان على أنه متكبر وإن ادعى غير ذلك، علامات الكبر عند طالب العلم. علامات الكبر عند طالب العلم. العلامة الأولى عدم قبول الحق إذا وجه إليه وعرض عليه. عدم قبول الحق إذا وجه إليه وعرض عليه. حق عرض عليك وأنت تزعم أنك من طلبة العلم، فإذا لم تقبله أخبرك وأبيت أن تنصاع إليه أنت متكبر وإن زعمت غير ذلك. في هنا جزئية عاوز أوضحها وأرجو أن تنتبه إليها جيدا. أنا أولاد محمد بنتناقش في مسألة معينة، أخبرك عرض علي قضية معينة وعرضها بأدلتها، فأنا أعدت نقش وأجله قلت له يا محمد لا الحديث ده ضعيف، فيه راون تكلم فيه بعض أهل العلم، وعمل أجادل مع محمد. أنا بجادل مع محمد وأنا في حقيقة الأمر عارف أنه مع الحق، وهو نفسه مش مفكر دي، ولكن أنا أردت أن أجادل لأوهمه أنني لست متكبر. دي أخطر حاجة عاوزك تفطن إليها، لأنك إن استطعت أن توهمه أنك تجادله لتعرف الحق وتوهمه أنك لست بمتكبر، هذا لن يخيل على الله عز وجل، فاعرف هذا وانتبه إليه. عشان كده قلت لك مسألة الكبر نتكلم بها لأنفسنا فقط. يبقى أنا بتكلم مع الشيخ وعمال يعرض علي المسائل، أنا عارف أنه هو معاه حق والأدلة صحيحة، بس أنا عمال أجادل خايف يقول ياد إيه أصيح يقول عليك متكبر وأنت الشيخ بتاعه وتبقى فضحه جرس نقشه هو لسه حتى تعين لفه ومش يفهم حاجة. طب الكلام ده يعني. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم أيوب السختياني عن مثل هؤلاء يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. يبقى لما يعرض عليك الحق طالما اقتنعت بأنه حق بأدلته الشرعية ما المانع أن تقبله؟ امتنعت ما فيش غير الكبر، واخد بالك؟ ليس هناك سبب آخر يحول بينك وبين قبولك للحق إلا الكبر، لأنه بعرض عليك المسألة بأدلتها، بقول لك قال الله قال رسوله أجمعت الأمة على كذا، تجادل لا أنت في هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبصر بن راعي العير الأشجعي لما قاله كل بيمينك، طب النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع ويقول لك كل بيمينك، وأوحى إليه ربنا عز وجل لا تكليف إلا بمقدور، وما كلفنا به هو في استطاعتنا، فكيف يكلفك وتقول لا أستطيع؟ إزاي ده؟ لو كان كلام من واحد تاني كان بقى فيها شيء من الوجاهة شوي، لكن المشرع هو الذي يأمرك كن بيمينك، قال لا أستطيع، خلاص لا استطعت ما منعه إلا الكبر. أنا بأقول لك الحديث في البخاري وشراح الحديث قالوا كيت وكيت وكيت، وكلهم أطبقوا على أن هذا الحديث صحيح. خلاص أنت بتتكلم في إيه؟ لا الحديث ضعيف. هو أنت من أهل الاختصاص ده؟ أنت عال على المتقدمين متطفل عليه. يبقى إذا عرض عليك الحق لا تحاول أن تروغ روغان الثعالب لتوهم من عرض عليك الحق أنك لست بمتكبر. إن استطعت أن توهمه بذلك فاعلم ستعجز عن هذا إذا وقفت أمام ربك. الله يبارككم، انتبهوا لدي كويس بحيث تسلم قلوبنا وننجو من هذا الأمر. لذلك عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث قتيلة بنت صيفي قالت جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك، يعني كيف نشرك بالله؟ الأذن وليس الأذن؟ أفضل شو حاجة حمد؟ طيب لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله وما ذاك. قال الحبر تقولون إذا حلفتم والكعبة، هذا شرك كما قال اليهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قتيلة فأمهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فمن حلف منكم فليحلف برب الكعبة. يبقى هنا يا أخوانا محل الشاهد أن الحق عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم من يهودي فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألته، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي أيجوز طلب العلم من المبتدع؟ الجواب لا، ففرق بين الطلب ابتداء وبين العرض. مبتدع لأك ماشي مع واحدة متبرجة فقال لك اتق الله ربك، كيف تمشي مع هذه وأنت تدعو إلى الستر وإلى الاحتشام وإلى الحجاب على دماغي؟ لكن أطلب العلم من صاحب بدعة لا، كلام ده مخالف. قال محمد بن سيرين العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لذلك يخطئ خطأ فاحشا من يستدل بما فعله إبليس مع أبي هريرة. ولك إذا كان أبو هريرة إبل الحق من إبليس لما قاله ألا أعلمك آية من القرآن إن قرأتها قبل أن تنام يظل عليك من الله حافظا حتى تستيقظ. الحديث ده يا أخوانا عرض الحق وفرق بين طلب العلم، فرق بين الاثنين حتى لا يشكل عليك الأمر. فأهل السنة والجماعة العلم عندهم دين، لذلك يقول الإمام مالك عليه رحمة الله حد أيوب السختياني حدتين فما طلبت منه العلم ولا رويت، لا أتهمه في دينه ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. فلما حد في السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي أخذت عنه العلم ورويت. فالكبير تتعلم من صاحب بدعة ازاي، خاصة إذا كانت في الأصول. أنا والله يا أخوانا وكأني ذكرت لكم هذا الأمر قبل ذلك، في 77 و 78 من الله عز وجل علي بنهاية القرآن وأخذت السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن شيخ، داني السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كان مش عارف 19 واحد ولا كان، إلى أبي بن كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ قال لي يا دي عادل، قلت نعم سيدنا، قال لي أنت بقى عليك مخك نظيف، تعال عشان أديك إيه القراءات العشر. هذا الرجل يا أخوانا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكان يحفظ الشاطبية والضرة أتقن من حفظه لقوله الله أحد، ولا يقرأ ولا يكتب وكان أعمى. قال لي يا أنت بتفهم، تعالى إيه هديك إيه السند بالقراءات العشر وأعلمك القراءات العشر. قلت له ماشي يا سيدي، وبدأت فعلا معاه بعد ما اداني حفص، يعني قرأت عليه القرآن 3 مرات برواية حفص وأجزني في القراءة. بدأنا بقى إيه بالشاطبية، بدأ يقول لي البيت واكتب واحفظ. الرجل ده كان بيعمل موالد ويقرأ في المآتم ويطلع الطرب، واخد بالك انت ازاي، والباقي بقى معجنة. كان مرة وانا صغير كده يقول لي أين الله وانا لسه في ابتدائي، يقول له مش عارف، يقول له قول ورايا، يقول له قول يا سيدنا في كل مكان وليس له مكان، واخد بالك. فانا بدات بقى ايه، انا ساعتها بقى بدات اطلع المنبر وزعق وكلام من ده وهتكلم على المئات وهو بيقرا. طب وبعدين يا اولاد، الراجل لما بدا يحفظني الشاطبيه انا فعلا كاد عقلي ان يطيش من اتقانه، فبدات لقيت نفسي قلبي هيمل له وهحبه ومش هقدر اتكلم في بدعيه المئات والكلام ده. قلت بس هنا المفاصله، هنا المفاصلة، القراءات العشر أدور على واحد تاني ليس بالضرورة، أما الصدع بالحق وبيان البدعة لا. ومن وقتها قررت تركه، فلما تركته قال لي خير، قلت له يا سيدنا بقى معلش. قال لي مالك، قلت له والله يعني سيبني شوي، وقمت مدي درس في حرمة المآتم أمسكني بقى بهدلني آخر بدل، واخد بالك. ولكن الشاهد لا، خفت على نفسي. أي والله يا أخوانا، عشان كده بقول لك الإشكالية فين يا أخوانا، ساعات الانبهار بشخص في علم معين ينسيك ما هو عليه من ضلال. زي ما قلت لكم امبارح في الموعظة هنا، أبو جعفر المنصور عمرو بن عبيد دخل معاه، ده أنا قصرت في قصة عمرو بن عبيد. وإلا كان الخليفة يعطيه المال يحث له حثوا، عمرو بن عبيد قبل ما يخرج من مجلس الخليفة يكون وزع المال، فالخليفة انبهر به وقال كلمته المشهورة كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، انبهر به. وما هي الخطورة هنا، عشان كده السلف قال لك احذر أن تجلس إلى مبتدع لعل قلبك يسرق منه شيئا من فضائله فلا تستطيع أن ترد على بدعته أو ترسخ في قلبه. لا، كلام ده إمتى؟ لو أن المبتدع هذا عنده علوم لا توجد عند غيره ونحن في حاجة إليه، والكلام ده مش موجود في أرض الواقع. هات لأي علم من علوم الشريعة وأنا أدلك على أساطين من أهل السنة عندهم العلم، لما أنت رايح لمبتدع ليه؟ هذا كلام يا أخوانا مخالف. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين عرض الحق عليك وبين طلبك للحق من غيرك. طلبك للحق من غيرك لابد أن يكون عالم من أهل السنة، من أصحاب المعتقد الصحيح. أما عرض عليك الحق، عمرو بن عبيد قال لك تعالى وعرض عليك الحق ماشي يا عمرو أخذها منك عمرو بس أنا أنت لك في القلب منزلة رضي. لكن بقى أبدأ بقى أطلب العلم على كل هب الدب ويقول لك لا ويجي بقى إيه الحذقة الفقهية يقول لك أنا وثق من نفسي. خبرك ده عمرو بن حطان من الخوارج معروفة القصة دي أو مشهورة أول كان من أهل السنة فعرف أن بنت عمه خارجية بنت تكفيرية قال لك اكسب فيها صواب واتجوزها واخد بالك واحملها على مذهب السلف اتجوزها خدته معها على الخوارج بس خلاص راحت راح في لعبه والراجل راح في شربة ماء واخد بالك يبقى انت مين انت يعني مع اخوانا زي واحد مثلا من اخواننا طلبة العلم اتجوز هذه اختك فلانية بنت ملتزمة ومحترمة وصاحب دين يقول لك لا يا سيدنا انت فهمك قاصر ما انتش عندك ما عندكش فقه الواقع. طب فقه الواقع انا هجيب واحدة رقاصة وتوبها على ايدي ازاي يا اخي ما تاخدكش طبال وراه. هي دول خطورة يا اخوانا اللي احنا بقول الطباع سراقة فاحذر من هذا والسلامة في الدين لا يعادلها شيء. يبقى العلامة الاولى ها من علامات الكبر عند طالب العلم احذر عدم قبول الحق إذا عرض عليه أو ودها إليه. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. نتوضأ أو زي ثاني خلاص بقى نتوضأ ونصلي الظهر نعم ما نكمل احنا بطلنا الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.